نعم نعم قال من أبي شيبة باب تفرقة الزجاجة وأسبانين من طريق خالد بن سائر عن علي بن أبي طالب وقال يوم خلال بإسناد الصحيح. ولا يحصل إلا إذا تغير. نعم. الحادي الذي تتحمل إحدى الناس فيما بين توضأ به مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الكلب في إناء فليغرقه. لأن يعني غالب الأوائل يتوضأ فيها الناس يحملوا لها بينهم صغيرة ولو لم يتغير لأن يعني غالب تؤثر فيها الناس إذا صار قليل تؤثر فيها الناس. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يحتاج إلى الله صحته ولا صحبه على معناه حجة إنها لا الطاهر لا يؤثر يكون أثر عجين فيه أو أثر ورق أو سقط فيه فاكهة أو سقط فيه ثمرة أو سقط وما بقي على حالة ما يعرف. نعم يزيل الأجلاس ويرفع الأحجام. نعم. غسل الميت بالماء والسجد سجد يغير الماء وما لا يتطهر. هم الحجة غسل الحائض والساخ بماء وسجد إذا اغتسلت أفضل لها بماء وسجد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. هذا سد باب التساهل لأن إذا اغتسلوا يقدروا على الناس وإذا قد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من بني أو أشياء تلعب أجسادهم قدروا على الناس ما غفوا نجس إنما نهى حتى لا يقدروا على الناس. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم. وعلم أنه صحيح ليس بصريح في مراده. نعم. نعم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. نعم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. لكن ذكره الغسل في الماء الراكد. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين من صالح لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. هذا لا يجوز أن يكتسل فيه ولكن قليل لا يقبل هذا لكن إذا اقترف على باله ويقترف ويغتسل لا بأس لكن لا يغتسل في وسط الحديث لا يغتسل الماء الدائم موجود لأنه قد يقدره قد تقع من النجاسة ثم الناس يتقدرون إذا اغتسل فيه الناس. الشارع حكيم نهى عن ما فيه نظرة الناس وإيذاؤهم. نعم. إذا انغمس فيه ما يرتفع حدثه. نعم. إذا انغمس الجنب في الماء يرتفع حدثه على الصحيح قليلا او كثيرا الا اذا كان يعني شيء يعني قد يقال انها قليله جدا قد يقال في التوقف ولا في الاصل الطهاره لكنه يكون عافي لا يجوز له في الماء الدائم والجنب ولكن عموم الحديث ان الماء طهر لا يلتزم شيء. نعم صلى الله عليه وسلم مثل ما في البول لا يقول ان ضيعه عاصي ولو قال الماء طهر لكنه عاصي للبول وهكذا المغتسل غاسل عاصم من الاغتسال مع الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب اولى. الاصل التحريم هذا هو الاصل لا يقول ولا يغتسل مع الدائم الاصل التحريم وسدا لباب التساهل واذاء الناس. او غبس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس اولى وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكسوفة أو في تراب ونحوه لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري إذا باتت يده رواه مسلم. هذا هو الصواب لا يجوز الغمس حتى يغسلها ثلاثة للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن لو غمسها فالماء طهر ما يتغير أحطه ولكن ما طهر، هذا هو الصواب، ما هو طاهر بل طهور، طهور طاهر. فلو غمس في يده، فلو غمس يده فطال أو ناسي له أن يتوضأ بالماء لفلنا يتوضأ به ويستغفر الله ما حصل من تقصيره. نعم. ولا عثر لغمسه. نعم. نعم. عامدا يستغفر الله ويخشى عليه من الذنب، لأن الأصل النهى، الأصل النهى التحريم، وأمر الأصل المرأة الوجوب لا يجوز لها التساهل، لكن ما طهر ما يفعل. نعم. ولا أثر لغمسه. نعم. ولا ولا النبي قال أطلق عليه الصلاة والسلام. نعم. باتت النوم إليه. نعم. قال باتت. نعم. نعم. نعم. متأكد يهدي الصواب اللي يهدي، لأن الله قال هل يغسل، والأصل الأمر الوجوب. نوم النهار ما يحمله. والحديث الآخر فلا يغمس ما يأصل من التحريم، النهار أسهل، هو يغسل حتى من النهار أولى. نعم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من يوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء. والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من كافر وغيره إذا كان في نوم الليل، والأكل الصواب لا يؤثر، غمس يد النائم في النوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير الماء وطن، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك وأمر بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي هنا خالف النهي ناسيا أو عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوره، مثل لو اتصل فيه جنوب كثير أو باقي على طهوره، أو وقعت في نجاسة ولم تغيره باقي على طهوره. ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. إذا استعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم لأنه طهور. حد الماء الراكد. نعم. حد الماء الراكد. ما في مدد وهم يدري ما له مدد، أما الذي ما له بيت المراكب اللي يصب فيه يعني الجدول يصب فيه ما يسمى راكب، أو نهر يمشي أو وادي يمشي ما يسمى راكب. أقول استحب الله يغسل حتى النهار، لكن مو مثل الليل، النبي نص على الليل، لكن إذا قام من نوم النهار الأفضل له يغسلها معي، الأفضل أن يغسلها معي. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان. والضعيف هذا لا يكفيه الغسل. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مدي دونه. هكذا. لأنه في معناه. إيش؟ وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مدي. لهذا نجس، لأن مدي نجس، نجسه المدي، وهو ماء قريب، نجسه المدي. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مدي دونه لأنه في معنى هذا نجس، إلا إذا كان قد غسل المدي وأزال المدي أول ثم غسل الرجلين شيء طاهر، أما ما دام المدي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء قليل، لأن المدي نجس مهم، المدي طاهر والمدي نجس والبول نجس، أما المدي طاهر هذا لكن احتمالات في أثر، أقول غسل به الذكر والأنثيان من أثر المني، ما خرج ما فيه المني. نعم. غسله من أثر المني. المفروض إذا كان المني قد غسل سابقا ثم غسل خصيتين. نعم. ولا أصابها مني هذا ما طاهر ما فيش. وإذا ما غسلها سابقا. ولا ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة. أما إذا أصابها نجاسة المني ثم عليه بشرها ينجس بها. ينجس بالذكر أيضا. يعني فيه المني. كما ينجس بالبول لأن ماء قديم. يعني إذا كان مستنج خرج منه مدي ولم يستنج سابقا ثم غسلها ينجس الماء الذي صاب المدي، الماء الذي صب المدي أصاب المدي وهو قليل صب في الإناء يعرق لأن باشره المدي. وأما ما غسل به المدي فعلى ما يأتي. نعم. أو كان آخر غسلة انزلت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. إذا كان قد زالت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وسقطه من أيضا على الصحيح، لأن الإنسان قد تالف بغسلات سابقة، فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح. غسل الماء تخاطر في الإناء هل ينجز؟ غسل المنبوم ولا لا؟ غسل المنبوم نجاز. وش غسل؟ نظافة؟ نظافة؟ نظافة يعني الطهر، الماء طهر. إذا غسلت ثيابك وهي نظيفة أو بدنك نظيف وطهر، أتروشت الماء طهر، ما عليه شيء نجس ولا يجي ضرورية. نعم. آخر غسل زاد فيها نجاسة الحمد لله. نعم. آخر غسل زاد فيها نجاسة، صاب أنه طاهر ولا طهور؟ نعم. آخر غسل زاد فيها النجاسة نجح. نعم. إلا إذا كان زاد النجاسة قبل غسلها الأخير. الغسلة اللي زاد فيها النجاسة وصاد ولا بقي فيها أثر هذه ظاهرة. أما الغسل في جزء من النجاسة هذا نجح. فإذا زاد النجاسة ولم يبقى لها أثر فغسلته بعدها طاهرة. وإذا كان آخر غسل زاد فيها النجاسة وانفصل غير متغير. ما زالت النجاسة. فطاهر. نعم. أو كان آخر غسل في إزالة النجاسة اللي فيها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المفصل بعض المتصل والمتصل. نعم إذا كان قد زالت النجاسة نعم. بعد من يجي عين منها زالت الحمد لله. زالت غسلات السابقة. إذا كان قد زالت غسلات السابقة. نعم واجب متعدي لما امر بغسل الذكر والانثيين من المذي لا صح اذا صح جاهل او ناسي صح صلاته لما غسل الانثيين اذا جاهل او ناسي صح صلاته كما لو صلى في ذو النجاسه ناسيا ولم يذكر الا بعد الصلاه صلاته صحيحه اذا غير جاهل يقتل نعم كان عالم ذاكر تبطل مثل لو صب او بنجس او بلم هجس وذاكر عالم تبطل صلاته اما اذا كان ناسي في ذوب الشيء او في بدن الشيء او جاهل حكم الشرعي صلاته صحيحه لان النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيها اذى فلما اعلمه جبرائيل الاذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعد اولها لا بس فيها طرف البيت في البول يحصل طرف البيت نعم نعم يعني كان ما في صحة من الناس زارت النجاة قبلها قبل ذلك فلا نعم يعني ما في أثر النجاسة إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهر وهم يسمونها طاهر نعم يبقى الصلاة ولا يخلع ثوب ثاني يمكن خلعه ثاني ثوب ثاني ولا حتى ينطرها يصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة. النوع الثالث النجس. نعم. النوع الثالث النجس. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحسب المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون الخلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية. لمفهوم حديث إذا بلغ الماء كل شيء لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول الله إنه الثالث النجس النوع الثاني من النجاسة ماء النجس وهو ما تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا هذا ينجس بالإجماع إجماع المسلمين إجماع العلم كما قال المنذر وغيره وقال الشيخ مثلا ابن تيمية وغيره إذا تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا مطلقة نجس إذا كان قل فيها أو أقل من قل فيها جميع أنواع النجاسة أما إذا كان قليلا أما إذا كانت النجاسة لم تغيره وهو قليل فإنه ينجس عند جمع العلم إذا كان أقل من قل فيه وقال آخرون لا ينجس كالقل فيه لأن المفهوم لا يعارض المنطوق مفهوم معناه التحري وأن ما كان ذو قلبتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسة وحديث إن الماء طهور لا ينجي في شيء صريح فيقدم هذا هو الصواب الذي عليه المحققون وهم من أهل المدينة مالك وأهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء ما يجلس إلا بالتغير مطلقا ولو كان دون غلة، تقديما للمنطوق أن الماء طهور على مفهوم غلته، لأن مفهوم غلته ليس بصريح، والصريح مقدم على المفاهيم المحتملة، إلا إذا كان يسيرا في الأوان الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسلم السلم إلى قال أهلقه، إذا كان قليلا مباشرة من أجلسه فإرادة أحرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينفصل عن النجاسة، الماء الموطأ عن النجاسة نجس مثله، لأما انفصل عن النجس نجس. نعم. متغيرات يشترط أن يكون متغير أحسن رأيك؟ ما هو الأخرى غير متغير، منفصل عن محل النجاسة يكون متغير، محل النجاسة هو قليل مثل هذا اليسير، هذا مثل اللي في الإناء. نعم. ولو ما يتغير. نعم. نعم. دون قلتين، لكن الذي يراقب لا يكون في الأوان الصغيرة، إذا وقعت في النجاسة يراقب كما أمر النبي بإراقة الإناء ولقى في الحكم. يعني ما يشترط التغير إذا كان قليل، لا إذا كان قليل عفوا كأوان الاستهانة الزنبيل حضارة وأشباهها. الله قوله فيجلس بمجرد الملاقاة ولو جاريا. ولو جاريا هذا أبي أحمد وجماعة، فقال الصواب لا يجلس إلا بالتغير جاريا أو واقفا، وإذا تغير الجلس جاريا أو غير جاري. نجلس نعم جاري وغيره. لا لا لا بأس، كالمياه في البراري تغير بالأوراق والدوائم المياه والتراب لا يضر ولا يضرها، يطع يضرها أو قبل زوالها فنجس. نعم. فمن فصل قبل السابعة فنجس. نعم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاة. لا قلنا بالسبع الصواب لا تعين بالسبع، فزال النجاة لما يزيلها ولا ثلاث ولا أقل، التقييد بالسبع لا أفضل من الحديث الضعيف. المقصود إزالة النجاسة بما تيسر، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ما هو لازم سبع، إذا زالت اثنتين أو ثلاثة كفى. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس. نعم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة. نعم. ولو بعدها أو متغيرا. نعم. من فصل أو النجاسة الموجودة هو مثلها أو متغيرة هو مثلها. نعم. الله على الحديث يرسخ. نعم. الله لك الاستثمار بأقل من ثلاثة أشهر. لا يمكن، لابد من ثلاثة أشهر حتى يمكن محل. الله لك الاستثمار بالفاين. نعم. الاستثمار بالفاين والتراب. أي فعل؟ بالأحجار، التراب، الورق، الخشن، في المنافذ الخشنة، ثلاثة أشهر حتى يمكن هذا يكفي. نعم. المقصود إزالة النجاسة في أي شيء سواء من الحجر أو باللبن أو بالمعدين أو ما أشبه ما يكون له خشونة يزيل الأذى، فأكثر ثلاثة فأكثر حتى يزول الأذى لطيب المحل. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. إذا كان الماء النجس وأضيف إلى ماء كثير حتى زاد النجاسة طهر، مثل إنسان استرقع متغير النجاسة وأضيف إلى ماء كثير أو جاء السيل كثير زال التغير طهر، أو أضيف إلى ماء كثير أو مسح منه فبقي شيء كثير متغير غير متغير زالت النجاسة. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. نعم. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نجس أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد منزوح كثير غير متغير الطهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. نعم. والمنزوح الذي زال مع نجسه التغير طهور. نعم. إلا تكون عين النجاسة به. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم. يتجمع النجس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير. نعم. نعم. التراب الجيل الذي أسلم. لا ما يجوز هنا إلا للسيارة. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر النزحة في المشقة. نعم. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمية أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو بزوال تغير ما يشق بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وهذا قول ضعيف. لكن نجس من العذرة أو الماء بالبول لابد من أن يشق نزحه، ما يكفي يكون كثيرا. لا، الصواب إذا كان كثير فهو طاهر، ولو جاء فيه ولو نزل فيه بول أو بول، ما دام لم يتغير فهو طاهر. هذا الصواب مطلقا، سواء بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النجاسات، ما دام لم يغير الماء فهو طاهر، في بئر أو نهر أو غير ذلك. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة في شيء، أي طهارة في شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. هذا هو الأصل، إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارة، أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة، تعمل بالأصل. كان نجسا وشك هل تطهر أم لا فعلى أصل، وكان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على أصل طهر، بالعبرة بالأصل. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته. نعم. لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. ولو كان في روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة، حتى يعلم أنه سنجس عليه. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. هذا من باب الإخبار. إن خبر عدل فتراها هل ماء نجس وعدل إذا وقع في نجاسة كذا، هل إنا ترى صار فيه بول صار فيه يقبل، إذا كان عدل وعين السبب، لأن قد يقول نجس وما يدري في السبب، بعض الناس مغفل. إذا علمت لا، إذا علمت المسلم أخو المسلم. نعم. نعم. إذا نقيت أصل فيها الطهارة، إذا نقيت زال تغيرها طهرة. نعم. بارك الله فيك، فعل المزارع التي تسقى المتنزهات التي تسقى بالماء النجس ثم ياتي فيجلس يستنزه الخياط، الله هو ان يسال عنه. اذا كان يسال بقيه النجاعي اي الله، اما اذا كان عرف انها نجاسه الا في الاصل الطهاره، اذا عرف ان هذا ما نجس يغسل ما اصابه، ثم اذا شك فالاصل الطهاره. سواء كانت التنقيه باضافه ماء او باضافه مواد. نعم. فالمجال إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ما مواد أزالة الماء. إذا نقيت إذا زال تغيرها ريح طعم لون، يعني كثيرة أنها كثيرة، إذا زال تغيرها الحمد لله. ولو ما لم أضف إليها ماء. مطلق. الرائحة اللي يتجر بها من جسد من هو؟ كان يكون حوله مسابل أو بيتة. الرائحة اللي جت من بعيد ما تضر، إذا كانت من جنس الوسط. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. إذا شبه الطهور بنجس تركهما وتأمل، إلا إذا كان النجس إذا وصل أحدهما إلى الآخر لا يغيره هذا لا بأس على الصحيح، ما طهور ما لم تغيره النجاسة. يخلطهما يجب عليه خلطهما. نعم. يجب عليه خلطهما. خلطهما يتوضأ، هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. حريم لا محل، فما نعم هذا الحال، فيه خلطهما والحمد لله، إذا كان خلطهما لا يغير. أحسن. قول المؤلف ويعدل إلى التيمم إلا بالضياع. لا هذا مقدم من الأصحاب، من الحنابلة يعني. نعم. أما إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما فإذا لم يتغير من النجاسة فلا في الطهارة. إن الماء طهور لا ينجس بشيء. نعم هذا مقيد إذا كان دون قلتين. نعم نعم لما رأى قلتين ما في كلام. طهور عند الجميع إلا أن يتغير الكلام. هذا يكون دون قلتين هو محل البحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم. لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إلا مجد غيرهما. نعم يشبه مباح محرم هي من متاشم مقصود ماء مقصود وماء سليم اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل النجاسة يستعملهما ويدخل بالمباح وهو مضطر للاستعمال المقصود يستعملهما ويصح الصلاة. وإذا جاء صاحب المقصود يعطي قيمة قيمة معا كان طلع قيمة. فالغالب لا مشاحة فيها الغالب ما لا مشاحة فيه لكن لو قدر إذا له مشاحة يعطيه قيمة. لا يتيمم عنده ماء سليم ولا في نجاسة تأثر عليه تجلس ثيابه بدلا مما مطلوب منه. لو لم يكن عنده إلا مرصوص فقط لا يتيمم أو يتيمم ولا يسأل. الله عنك إذا كان الناس في البلدية وصاحب غنم واضع يعني وضاعف للغنم ولم يكن موجودا مختاج موجود. هؤلاء الجماعة هل لهم أن يتوقعوا طبعا إذن صاحب الواية هذا؟ هم جماعة هل يعني؟ لا من طبعا صاحب الواية لكن ذهب للرائي ولا يعلم مكان مختاج للوضوء. لا ما لهم حد فيه هذا ما لهم حد شيء ما له حد أو ما لهم حق يأخذون معه مثل المقصود لا يستعملون. أما المملوك لا مثل الدجاج في المباحة والدجاج في المغصوبة مثل شاة مغصوبة وشاة هو تعرفها أنها مباحة لكن اشتبهت هي دي ولا دي مثل ثوب محرم وثوب محرم مباح ثوب مصوب وثوب وهم مصوب وما شبه في الماء ماء مصوب وماء مهم مصوب. سأل الله عليك. نعم. من قال إنه يتوضأ من الماء المصوب ويأثم على الغسل مثل ما تقدم الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مصوب ماء مصوب وماء مهم مصوب يتوضأ من الماء بالتحري لما هو مرصود ما في نجاسة تعثر عليه والماء الموجود يكفي صاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا لا يضر بخلاف النجاسة النجاسة تؤذي تطبع تنجس ثيابه تنجس بدنه أما هذا ما ينجس سأل الله إليك لو كان عنده مال ماء مرصود قد ذهب المرصود منه الماء موجود عندنا لكن صاحب الماء الذي اتصله من قد ذهب ولا يعرف مكانه. والله اعلم انه لا باس يضمن قيمته ولا باس ان شاء الله يضمن منه يضمن قيمته يتوضا هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم اذا توضا من المسلم يعني المسلم يقول المسلم هذا ماء يكسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف انه يستحقها. أو يزيده عن بصره. نعم. صحة من تيمم بالمشترك. صحة من تيمم بالمشترك ولم يتوضأ، ما صحة فرائض. إذا تيمم بالمشترك المحرم. ما عنده ماء صحيح وماء محرم. إذا تيمم وخرج أرضا، ما صحة فرائض. وهو نجس يعني؟ ما صحت من ديما من تركهما إن شاء الله صح يعني قول المشهور أهلا ومن توضى بالمغصوب أحسن ذلك هل تصح صلاته إن شاء الله تصح تصح يضمن هذا لأنه محتاج إليه والغصب إنه يعني من أجل الصلاة من أجل التعدي على ما الغير مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم وكلام الناس هذه أنا منهي عنه من أجل الصلاة من أجل العدوان على الغير فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت ولكنه يأثم في غصب يأثم في الغصب ويعطي صاحب الغصب حق ثوبه فيدفع إليه ماء يعيد إليه وهكذا هذا الصواب إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صح نعم يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله إذا علم أنه نجس علم إخوانه إذا ترى نجس هذا من باب المسلم أخو الله بارك الله فيك الآن مياه أخ المجال يشوفها واحد ما هي متغيرة يتوضأ الإنسان وما يعلم في حق مجال من حق المياهات هذه ساعة المسجدين صافي ما فيها لا ريحة ولا صافي إذا زال تغيرها صافي نعم وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما والصواب أنه ليس هناك طاهر كله طهور الطاهر ما هو طاهر عندنا اسمع طهور ونجس هذا الصواب كما تقدم فإذا اشتبه لا يرضى توضى من هذا ولا من هذا وإن توضى من هذا عرض من هذا عرض كما قال فهذا بأس كله طيب بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء ماء العنب ماء الإضافة ماء الرمان هذا لا يتوضى ليس بماء هذا ماء مقيد وإن الماء المطلق هو ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر هذا ماء المطلق توضى منه والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس طهور ونجس والطاهر لا هو الذي كفي الطهر إذا لا حاجة احتمال كذا يأخذ غرفة وهذا غرفة على هذا قولي كي يعتقد هذا قول لا بأس طيب ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل نعم وصلى صلاة واحدة يكفي صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه هذا صواب واضح أين احتمال لا يعني خلاف انه يجزي ولكن لو توضى من احدهما صح على الصحيح يعني عندنا ان الطاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير من احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضا بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين الصواب لا يحتاج يتوضا والحمد لله ويحصل من احدهما هذا الصواب نعم احسن الله اليك هل يجوز الانسان ان يتوضا من البرادات الموضوعه للشرب لا لا لا ينبغي لانها ما وضع للشرب وضع في الشرب المساجد ليس له وضع منها ولو احتاج يروح يدور ما من جهه الله لي ظلم لا يصح لأنه عدوان ظلم الحرم المكي يصعب الخروج إلى يعني خارج الحرم قد تكون في الصلاة بعض الناس يعني يتوضأ من نفس الضرورات لا لا ما يتوضأ يخرج ولا خارج الصلاة نعم ما وضع في الشرب وضع في الشرب نعم ويذكر عمر الخطاب أنه مرة هو صاحب له بإيذاء فأصابه من الماء وسأل صاحب عمر عن هذا الماء والله الطهور النجس فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب مشهور هذا هو الأصل الأصل السلام هذا مشهور الأصل السلام نعم وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا فمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد الصلاة ليؤدي فرضه بيقين فإن لم يعلم عدد النجس الثياب المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثر. يستبع ثيام ليس المحرّة في ثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب صلاة لعدد المحرم وعدد النجس، لكن أربع ثياب واحد منها نجس ثلاثة كريمة صلى أربع صلوات، صلى صلاتين صلى صلاتين واحدة تقابل المجس واحدة تقابل الثياب، والعكس ثلاثة ثياب نجس واحد سليم صلى أربع فطيبه في السليم. والصواب أنه يتحرى عن الصواب أنه يتحرى ويكفي تتحرى من البعض أنه طاهر والحمد لله. هذا هو الصواب. صلاة واحدة بالتحلي. النفي صلاة من يوم أحسن الله إليه. يصلي صلاة واحدة بالتحلي إذا كان لعيه من الرباعية، إن كان وإفاك ذكر بعضها أن يصلي ثلاث ثلاثية ثنائية ورباعية، يكفي في الآن خمس سنية في الفجر ونية المغرب ونية الرباعية هذا أقرب الله. وإذا كان يشكل خمس كلها ثنائية مية الفجر وثلاثية مية المغرب ورباعية مية الثلاثة مع الرباع وهو العفو عن الشيء حتى يؤدي اليقين. من صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد نهاية الصلاة صلاة صحيحة. من صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة إن عليه أن الثوب في نجاسة فالصلاة صحيحة، لأنه صلى صلى في نعليه وفيها خبث فلما أخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو ناسي ما ناسيه فلم يذكر إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة. نعم ما دام ما ذكر ولا علم إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة. صلى واحدة نية اللي عليه نية الفرض اللي عليه نية الفرض اللي عليه نية الفرض اللي عليه نعم إن كان كثير يقطع الصلاة يعمى عبد الله كان يسير عفان. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. الواجب عليه أن شيء طهير يقين يصلي في اليقين، ولكن لو صلى فيها الصحيح ما دام لم يجزم لكن أما إذا كان يتيقن بها نجس لا يصلي فيها يصلي في اليقين المعروف أنه طاهر. أما ثياب لا يعرفها نجاسة لكن يشك فيها لا تصح أصل الطهارة والحمد لله. أما إذا عرف أن فيها نجس ومعروف أن الثياب طاهر يقين يصلي في اليقين الحمد لله يتجنب اللي فيه النجس. وكذا حكم أمكنة ضيقة وكذا حكم أمكنة ضيقة وهكذا أمكنة ضيقة الصواب يتحرى تحرى منها سليم وصلي فيه وعنده يصلي بعددها في كل محل من الصلاة، لكن أقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هم يعرف الدين هرج الأحوط والأقرب التحري. هم يقولون يعني يصلي في كل مكان ضيق مرة مرة لكن الصواب في الثياب يعني الصواب التحري في الثياب يعني صلي واحدة صلاة واحدة وتكفي حتى في الأرض ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرم إذا كانت واسعة ما يحتاج تحرم رفض الطهارة صلاة صحيح. باب الآنية هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جنس آدمي وعظمه فيحرم. إلا رحيم اللهم صل وسلم يقول الوالد رحمه الله باب الآنية لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والمياه بعدها فالإناء الجمع إناء وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات. يقول رحمه كل إناء طاهر ولو ثمين سواء من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك كله واحد واحد معنا على أصل الإباحة جميع الأوعية ولو أنه ثمين ولو أنه غالي إلا جيد البيت كيس إليه ممنوع جلد الآدمي وحافظ ما يتعلق بالآدمي ده محترم جلد الآدمي ما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل ظاهره مسلما أو كافرا لا يتخذ له شيء ويأتي ما يتعلق بجلد بيته إلا الذهب والفضة كما يأتينا غير جلد آدمي وعظمه فيحرم هم؟ غير جلد آدمي وعظمه فيحرم إلا تقلها شيء عليه جلد آدم من جلد غير جلد آدمي فيحرم لحرمته بس انتهى فيروز العاشق الشهد الرحمن أحسن الله إليك قال لحرمته وكلا شعره ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لأن استعماله مباح من حيث الجملة إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم استعمالهما لما فيه من الصرف والخيلاء وكسب قلوب الفقراء إلا أن الذهب فضة والمضرب بهما موه ومطعم لأنها جاء النص بالنهي عنها فلا يجوز استعمالها بما فيها من الخيلاء والسخط كسب قلوب الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم على بعلة أخرى لأنها من أواني الكفار ومن أدوات الكفار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في السهم الذهب والفضة ولا أسفروا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا لها بأنها مشاربهم في الدنيا وما استعملهم في الدنيا فلا ينبغي أن يشبه بهم لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة وفي ذلك شرف وهو يلا ايضا كما قال الشاعر وغيره وكسبوا الفقراء لان اولي ذاك امتهنهم بحاجه الى النقود وما يسد حاجته فحاصل ان العمده في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم الدنيا ولكم فلا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه لياه النبي عنها صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرب البطن نار جهنم فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا حتى الملاعب حتى الأكواب والديانة والعجال لأنها أواني نعم فالله التعليل قول زي ما فيه من الصرف والخيلاء وكسر معنى الحديث علل بأنها لهم في الدنيا وفي الآخرة لأن الكفار لا يحترمون شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع الشارح حصلت علل بغير ما غير علم غير العلة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنهم الدنيا وأنها شرع خيلاء لأن الكفار لا يبالون فلا تشبه بهم في الإشراب والخيلاء هذا مراد الفقهاء الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم نعم نعم هذا لأن هذا هو الغالب الغالب أكل الشرب والبقية مثل هذا قد يكون هذا اجتهاد منها الله والصواب خلاف ذلك الصواب لا يستعمل ولو جوجه ولو بياده ولو فنجان ولو العقل كل اواني يأتي البحث نعم استعمالهما في اكل وشرب وغيرهما ولو لانثى محرم على جميع الذكور والاناث نعم لعموم الأخبار وعدم المخصص لأن الأخبار عامة الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة قال الذي يشرب في إناء إنما يجاري بطن يرجع يعمل الذكور والإناث وإنما أبيح للإناث التحلي التحلي بالذهب والفضة بقلايد خواتم التحلي أما اتخاذ الأواني لا لا للذكور ولا للإناث وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى من الفضة خاتم الفضة للرجل لا بأس له، لكن الأواني عامة، يعني الأواني عامة تكون معنا سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم وإنما أبيح التحلي للنساء، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج، والأواني ليس لها تجمل، الأواني شرف خيالة ليس لها شأن في التجمل. وكذا الآلات كلها كالدوافي والقلم والمصعق والخنديل والمدمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، يعني الحق لها بالأواني، الأدوات كلها مدهنة، كلها آلة مصعب صعب منه يعني الصعوب أو غير ذلك، أو سكين، كلها ملحقة بالأواني. نعم سلام الله إليك. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة. نعم قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة. إيش قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة. يقول هو غيره لأنه ما يسمى إناث ليس من الأواني، لكن ترتاح وتكون الإنسان يحتاج في الإسلام أو غير ذلك أو لا واحد واحد. هذا مستمع يعني ضرورة الحاجة يستعمل الفضة فأمتنع عليه بعد الله النبي الذهب ضرورة. ولهم أواني ولهم أواني. لو ما وجد ماء إلا في إلا في عنا ما وجد إلا عنا ذهب أو فضة ينبت يشرب، لو ما وجد إلا عنا ذهب يغرف به أو ينافق طياري فيها حتى يشرب. نعم فينبغي استعماله، ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة، السنة أباح خاتم الفضة. اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره ترك أحوط، ترك سن الذهب أحوط من إحسان السنون، من هنا مواد أخرى يتخذها السنون غير غير الذهب، لكن لو اضطر إليه ما بالضرورة رأسه. نعم بعض الصحابة ربطوا أثنانهم بالذهب بالضرورة. في شهادة مقالب من يظهر أنه وإن كان الله شهادة لكنه تلك ظنها شهادة مخالف لحديث صحيح وراء أبو داود مثله شهادة مخالف لحديث صحيح. قال الكراهة أو للتحريم. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره قد الكراهة. نعم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره اللي يظهر لي ما ينبغي، ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره يعني كراهة والتحريم والأقرب والأقرب، لأن ليس بحلية للنساء وليس بضرورة، فلا يتخذه النساء ولا إلا عند حاجة هذا أحوط. أما إذا احتج إليه ما وجد سن غيره وقد يقال بالجوال لأن الصحابة ربطوا أثنانهم بالذهب، لكن يكون إحداث دينه إذا تيسر له سن من غير الذهب يكون أحوط أولى. نعم لا في مهم ذهب ولا لا بس. نعم ترك احوط يعني مهم من حلي مهم باب التحلي، هو تستعمل اسنان غير الذهب احوط اذا تيسر هو احوط من باب الحلي، لان السن ليس من التجمل اسنان للعجز والقطع حاجات اخرى. لا لا بأس الحكومة يطلب الذهب والفضة فقط. لا وتصح الطهارة منها أي من نعم وتصح الطهارة منها نعم تصح الطهارة لو توضأ صحت، لكن لا يجوز استعماله، ولكن لو توضأ صحت الطهارة مع أنه لا يجوز استعماله. أي من الآنية وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. نعم وكذا آنية مغصوبة كذا آنية مغصوبة تصح الطهارة منها وإن كان لا يجوز استعماله، لأن النهي مو لأجل الوضوء، النهي لأجل استعمال المحرم ليس إذا كان تأخذ المال، لكن الطهارة صحية لو توضأ في إناء مغصوب أو إلى ذهب أو فضة صحت الطهارة مع الإثم. إلا ضبة يسيرة مثل الأرض المغصوبة الصحيح لو صليتها صحت الصلاة مع الإثم، أو ثوب مغصوب صحت الصلاة مع الإثم، أو سكين مغصوبة صحت الذبيحة بها مع الإثم. نعم. إلا فضة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة. فضة الإسلام أو فعالية لكن من فضة لا ذهب، لأن أنس رضي الله عنه رواه أن قد أحد انكسر فتح المكان سلسلة من فضة، رواه البخاري صحيح. إذا كان شعر في القدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس بهذا الحديث الصحيح. نعم. لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها. لحاجة مثل انخلع المدح وانشلاخه ويربطه بالفضة لا بأس، ويربطه بغيرها حسن. لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وعلم منه أن المضرب بذهب حرام مطلقة. نعم، لأنه الأصل المضرب بالذهب ممنوع من حوالي الذهب وما ضب من الذهب ممنوع، إلا ما جاز في ربة الفضة حرام لوجود النص. نعم، حديث مجمل ما هو ضعف، الحديث يرجع إلى المحكم. نعم. وكذا المضرب بفضة لغير حاجة. نعم. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك، إنما تجوز الضبة لحاجة من الفضة خاصة اليسيرة. أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لا يجوز هذا، لا بد تكون ضبة يسيرة. أقصى النص. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. رواه الدارقطني بإسناد حسن رحمه الله. وهكذا حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يشرب في إناء ذهب فضة إنما يجرجر في نار جهنم، رواه الشيخان وهذا رواه مسلم، ورواه الشيخان بلفظ الذهب ذهب الفضه، واذا كان بلفظ الفضه من باب اولى لفظ الذهب كما رواه مسلم، فلا يجوز الا من الذهب ولا من الفضه. نعم. احسن الله اليك زياده او اناء فيه شيء من ذلك. لا باس، رواه الدار الخطي بلسان جيد، وهذا يدل على تحريم الضبه الا ما استثناه الشرع في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمالا للفضة. الأمر في هذا سهل، تكره مباشرتها لغير حاجة الأمر فيها سهل، يعني الضبة التي في قدح كونه يشرب من الجهة الأخرى اللي ما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل، وهذا أمره واسع ما دام أبيحت يحترم منها ومن جهة أخرى هذا أمر واسع. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. نعم، الكراهة لا حرج فيها، لا كراهة، لما أبيحت فلا كراهة. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من نجاسة مشركة متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة. تباح آنية الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم بها نجاسة، لأن من الرسول استعمل أواهيهم توضأ من نجاسة امرأة مشركة، وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال لن تجد غيرها تغسلها وكل فيها، فإذا كانت فيها أثر خمر أو بيت تغسل، والحمد لله تستعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. لأن أصل الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. وكذا ما صبغوه أو نسجوه. وهكذا ما صبغوه أو نسجوه، وهكذا حصرهم بسطهم وغيرها فأخذ فيها الطهارة. نعم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذا الأصل أصل الطهارة، لكن إذا غسل احتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيره فاغسلوا فاكلوا بها من باب الاحتياط، قد يشرب فيها الخمر قد يكون فيها الميتة، فالمقصود أن إذا استعملها لا حرج أصل الطهارة وإن غسلها فهذا هو الأحسن والأفضل. الجمهور يرى انها نجس، ثم لم يكن نجس هو حرام يغسل اثاره، والجمهور على انه نجس، الاكثرون من اهل العلم على انه نجس. نعم. وبدن الكافر طاهر، الاصل في بدن الكافر انه طاهر، هذا الاصل الا ان تعلم نجاسه، ان تعلم انه تلطخ من نجاسه ولا في الاصل بدنه طاهر، لو مس جسده رجله او يده وهي ربطه هذا اصل طاهر، لكن يديه نجسه فغسل مولاد. نعم. وكذا طعامه وماءه، وهكذا طعامه وماءه رسول الطهارة، إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة، طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها، أما ذبيحته فيها التفصيل، كان السابي فهي طاهرة، وإن كان وثني لا ذبيحة. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، لأنها مظنة النجاسة، الثياب الحائض والنفساء والمغرى مظنة النجاسة، والأصل الطهارة، لكن إذا غسلها يكون أحرم، وهكذا من يعرف بالتلطف بالنجاسات من الكفرة كونه يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في رب مطعم إليه يكون أحسن، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباب. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بلحاه كلحمة، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبر لطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وسرا دباب، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ زاد استعماله، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاه أو لا كالهر، أما جلد السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح ذبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ، هذا مثلا خلاف بين أهل العلم في الحديث عبد الله بن عكيم قال جعل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت بعيدكم في أن ينهر في جلد الميتة في عذاب كتاب هذا فلا تجدون بإهاب ولا عصر، قالوا هذا لا يصح، ولكن حديث مضطرب ضعيف، والصواب أن جلد بيته يطهر بالدباء، هذا هو الصواب إذا كان مأكول اللحم، لما ثبت صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ عليها فقد طهر، وفي الدرس الآخر أيما إذا من دبغ فقد طهر، هذه ميمونة لما رأى صلى الله عليه وسلم شاة مميتة قال ألا أخذت إهابها فدبغتموه، قالوا إنها ميتة، قالوا طهرها الماء والقمر، والحديث هذا صحيح كثيرة كلها تدل على طهارة جلد ميتة بالدباء، وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهر لأنها طاهرة في الحياة، والحمار أقول بطهارة في الحياة، والبغل هل يلحق بذلك؟ على قولين أحدهما يلحق هذا بالملكة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تطهر الزكاة حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها ياخذ العموم يدب عليها فقط قهر، فالارجح والله اعلم انها لا تؤتي للزكاه الا في جلد ما كله، هذا هو الامر كما في الحديث زكاه العظيم دباغ، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات، اما كونه يصرخ الخنزير ياخذ بيده البغل او الكلب هذا خلاف ما يظن الشرع، فالأقرب هو الله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة. فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست للموت يطهر هذه النجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمال أو قط أو سبع أو ذئب أو فلا يحصل الدباغ، هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد الميتة المأكولة، والصحيح أنه يطهر، يستعمل في اليابس والرطب، مثل الدبر يستعمل في الرطب وفي اليابس، هذا هو الصواب. نعم. ترفع أعراض إذا في السر أيضا ترفع أعراض، هو جميل خلاف. نعم. ولبنها. نعم. نعم. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. كل أجزائها نجسة ميتة، سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما، كلها ميتة حرمت عليه ميتة في عموم أجزائها، إلا الشعر والريش هذا لا تدخل الحياة على الصحيح، ولا يتأثر فيه الحيوان قطع الشعر قطع الريش ما تكمل الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب. نعم. فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة. نعم. فلا ينبت بموت فيجوز استعماله لأنه لا تحل له الحياة. نعم. ولا ينبت باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. ولا ينبس بعض الغيب أيضا صلب قشرها بموت الطائر، هذا فيه نظر، يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تأثر بالجسم الميت، ولكن قد يقال إنها جزء من الطائر الميت، فلما حرم بموت فالبيضة كجزء منه إلا إذا خرجت قبل موته، خرج البيضة منه قبل موته كالحمامة دجاجة، أما إذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فلا حول كفرها، لأنها جزء من الميت قد تأثر في أجزاء، فلا تقطعها ولا حول كفرها. نعم. عظم لا يتحتمل، العظم قد يتأثر في ما يدخل فيه من دهنها وغيرها تقطع أو لا، وين أباها بعض أهل العلم لكن تقف أولى، لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من سواء من شحمها ودهنها. أحسن الله إليك. قوله وجعلوا المسران والكرش، قوله وجعلوا المسران والكرش وترا بما محل الله أو محل الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ لا دباغ الطهر والدباغ معروف، فالباقي لا يستعمل إلا إذا كان هو البقاء. نعم. بعض أهل العلم يتلخص في ذلك لا تحلوا الحياة يستعمل في فائدة، ولهذا يستعمله في أهل العلم، يقول بجواز يقول قوي، لأنه أولا بتحريم النظر إن كان هو لا تحلوا الحياة، وثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا النام، يقول بجواز لأنه ما تحله الحياة ويستفاد من فوائد تمة، وهو بعد أسبوع من ذلك. مجرد جعل المسران وتر هذا يقول مقام الدباع والمالك. نعم. مجرد جعل المسران وتر. نعم. أنا عندي في توقف كنا بمغلة كنا بأن الجد أو تار دباغ ما يكفي، والله لا بد من الدباغ، الرسول قال دباغ لما انتظر الله، الدباغ معروف كونه يقطع ويعلم، فأحذية أو يجعل أوتار أو يجعل كذا من غير دباغ ظاهر النص أنه، لكن أحسن الله إليك المسران والفرش ما يقال إن هذه من داخل الحيوان ما يدخل هذه باب ولا هذه باب فاتحة البكلية باقي على التحريم باقي على التحريم المقصود جيد بس كان في البيت أما الجرس والنصران محرمة ميتة هو يقول وجعلوا النصران والكرش وترى الدماء لا هذا غلط لا تبي شيء كله محرم ولا هي محل دباغ الدباغ الجيد خاصة وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ما أبين من حيوان وحيه كميت لقول صلى الله عليه وسلم ما قطعنا بعيرة وهي حية فهو ميت فإذا قطعت العلية من الخروف فيها ميتة أو قطعت أذنه فيها ميتة أما إذا كان مباح ميتته فالجراد والسمك فيقطع منه مثل أصله حي ميت حل فما يقطع من السمكة وهي حية وهي حية فهو ميت حلال كميت فيها والجراد كذلك ميت حي حل حي وميت أحسن الله إليك ما قطع من الصيد نعم أقول لا قطع من الصيد أحسن الله إليك ميتة مثل غيره لا قطع من الصيد مثل لا قطع من الشاة إلا إذا كان فيها موت قطعه الكلب فمات أو قطعته الإله فمات فهو أجزاء كل حل حل يعني ما في شبه قطع ضربه السهم فقطع الإله ومات ضربه الكلب بأنياب وقطع رجله وأذنه ومات هو كل حال لأن هذا قطع مثل موته هذا قطع اللي جراه مثل موته بشيء ما قطع هو حي بقي حي قطع منه بقي حيا قطع زيده بقي حيا هذا يكون ميتا فما قطع من السمك نعم نعم فما قطع من السمك طاهر لا لا الناس ما هو طاهر نعم وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وطهرته والطريدة وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى المسك هذا يخرج من أنواع من الأجزام المسك لا بأس به فرقة مثل ما يخرج اللبن اللبن طاهر وهكذا المسك والطريدة تأتي إذا لحقوها رموها وتقطعت تحل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما نبدا عليكم فاسمعوا بها كذا شرب البعير او الخروف وضربوه رموه حتى حبسوه حتى تقطع الشيحة لان هذا في هذه الزكاه كالصيد لما نبدا لما شرب يرمى فاذا قتل بالرمي حل وان تقطع لانها هذا طريق الزكاه المسك وفارس احسن الله نعم المسك وفارس يبغى غير مسك نعم فارس المسك يعني يخرج من بعض الحيوانات يكون لها ماده تخرج من جهات من جهاته مثل ما يخرج اللبن من الاضلاع يخرج المسك طيب وثأرة يعني وعاءه فرنيك الله إليك الصيد حبيبة الله ضربه فانقطعت يده ثم شرب وبعد ساعة وجدوه ميتا يأكلون القطعة ولا يتركونها نعم تبعا هي ساموته لكن بانت وهي حي بقية ساعة كاملة وما يدرون أين ذهب ما يدرون لا ما يكلونها وإذا علموا أن مات بسببها هل لك أحسن الله إليك اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا لا تأكل جزاك الله خير باب الاستنجاء من نجوت الشجرة إقطعتها فكأنه قطع الأذى والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ويسمى الثاني استجمارا من الجمار ولا التجارة الصغيرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم الاستنجاء الاستنجاء هو إزالة الأذى من نوم الغائب من الماء أو بالحجر أثر من نوم الشجرة قطعتها لأن الماء يقطع أثر النوم الغائب وهكذا الاستجمار يقطع حكما على قول من قال لا يطهر، وقول الثاني ان الاسلام يطهر فالماء ويقطعه ايضا كما يقطع الماء على الصحيح كما في الحديث انه فيها انسان يبيع من عرس قال انهما لا يطهران، ولهذا لو علق عليه ما ضره بذلك من الشيء استمر في رشائي فلا حكم الطهر فالماء، هذا هو الصواب. يستنجى بالحجاره ونحو ذلك على وجه الشرعي فلا يحرم الله حتى اكل حتى اعذب الاذى ومن محل فتوى الطعام، فليس له ان يتوضا حتى ينكر من بسم الله لانه شرط تقييم وقول يسال فليس لك ثم توضا. نعم الله إليك الصين المخمر هذا بالماء. نعم. الصين المخمر بالماء. الصين. إذا كان لابس فهو لبس، مثل لبس. مثل لبس. التراب هذا فيه لبس. إذا قل بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها كسر كما يأتي إن شاء الله. نعم. من قال لا يطهر الحمار. نعم. شبهة من قال لا يطهر الاستجمار. يعني هو حكم الطهارة. هذا لو علق تنبس. لكن قول ضعيف. نعم. طهارة حكمة يعني. لو كان حكمة ليس لفظ ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله يقال خلاء بالأسباب وهو المحل المعد لقضاء الحاجة يقول الله يقال لخلاء لأن مراده أنها خال من الناس لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا. أفضل أكثر من الخلاء من الذرية يعني ما في حاجة خالد. نعم. لحديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الحديث ان يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس اسناده بالقول. اعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر وخبائث الشياطين فكانه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثه فكأنه استعاد من ذكرانهم والى اخره. هذا السنه عند ذكر الخلاء يقول بسم الله فأعوذ بالله من الخبث والخبائث. فكلمته الصالحين انه كان يقول هذا عند ذكر الخلاء اذا اراد ذكر الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله في سند بعض الضعف لكن كيف تعريضه الادله العامه يعني في بدء الامور كثيره ولا سيما عند هذا المقام. إذا نسي ويقولها بينما يجب التحية. لا يجب أن يتحية. لا يجب أن يتحية. نعم. والصلاة عنده أن قد يدخل. إيه. إذا هذا الرواية الأخرى إلى البخاري إلا أراد أن يتحية. معلقة. نعم. تقول عند الدخول. نعم. واختصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما. بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره أجد في النجد الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الجد في النجد الشيطان الرجيم. مثلا النجد يستعوذ من الجد في النجد الشيطان الرجيم هذا النبي مزيد التعويض شلا ينفشي شلا ما رشي عبد الرحمن تعويضه عندي حافظ العنقري ما حافظ العنقري عاشية الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجه واختصر عليه بالوديد وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم نعم أخرج ابن ماجه صهر بابنا يقول رجل الذي حدث له وقال ان في الكبير الدعاء من غيره عبيد الله بن جحر من عبد الرحمن عن ابي امامه خارج وقيل هذا اسناد ضعيف وقال ابن الله بالجمع بإسناد قدر وعبيد الله بن جحر وعلي بن يزيد والقاسم كذلك من عن عبيد الله بن جحر. وعلي بن يزيد اضعف جدا هذا الله وعليه لكن احسن من عبيد الله ثم قاسم عبد الرحمن هي هي الماء نعم زيادة حسن مجلسة هو داخل الماء داخل في الغضب والخباب لا لا داخل في الغضب والخباب فلا يشفع الزيادة هل يحتمل ما تشفع الزيادة ما تشرع هذه الزيادة على هذا والله في الحديث أعوذ الله من الغضب والخباب نعم لا لأن الولايات على اليهود ساقطة جدا وعبد الله من الزحر وعرف الله من الحالي أضعب جدا نعم التسمية عند الوضوء داخل الحمام يستثنى؟ التسمية عند الوضوء داخل الحمام يستثنى؟ إذا بعد هذه العبادات ما تستثنى الوضوء خارج الحمام يستثنى عندها عند بدء الوضوء يستثنى نعم يعني هذا كبير ترى سبحان الله إليك لفظه في ابن ماجه الرجس النجس الخبيث من باب الخبيث المخلص الشيطان نعم من باب الإتباع نعم يعني ما تشرع هذه يعني هذا السائل يريد شيئا اخر فهم الا قطر على فائده يحيي اللهم انا من الغبط والقلائل وزياده بسم الله قبله هذا في احرم العموم لا باس هي العموم عمومات الادله وين كان؟ وين كان؟ من عزاهم لا هو الأفضل أيضا إنه مات من بدء الأشياء من بدء أنه مات يسلم يقول الجيوش يقول الخلاء هذا مات واحد نعم فإذا جاء به ثاني آخر فهو من باب التأكيد نعم نعم غفران الغفران كما يأتي إن شاء الله نعم يقول غفران عند الخروج نعم هل حديث هذا السنة العمري هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف يعني راجع السند نعم عمري هذا احسن الله اليك رواه الترمذي في موضع يعني قد يخفى راجع السند نعم تجده ولا حد الضعيف نعم ذكر الترمذي هذا حديث في اخر كتاب الصلاه يقول راجع السند هذا هو الترمذي المخرج نعم ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحو غفرانه أي أسألك غفرانك من الغفل وهو السك لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء في حديث أنس عند عائشة غلط عند أنس في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانه وهذا الحديث صحيح رواه خمسة إسلاميين. نعم. يؤخذ من هذا الاستغفار أنه سورة ألف معنى أسألك وفاءً، مصدر معناه المغفرة، طالب المغفرة. والاستغفار. يؤخذ رحمتك، كانت يعني أرحم المحسنين. إذا قال اللهم مغفر معنى واحد، لكن يؤخذ ألف معنى، يقول ما قاله النبي أخر. ليس أن البحر هو الشكر للاستغفار. كل حال، وفاء الكلام، معنى واحد. لكن هو الكامل لفظ النبي أخر. نعم. نعم. رواه الترمذي وحسنه. وسن له ايضا ان يقول الله وابو داود واحمد بن ماجه والنسائي كل شيء من النار وهو كان في السنه قال حارث بلوغا من الله نعم سند احسن لا باس به وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحديث صحيح لكن اذا قال الحمد لله فلا بأس وعلى انه مستحب في هذا المقام لكن الحمد لله لا يقوم الا جل وعلا اذا قال على سبيل الصلاة على الله الشكر لله على زوال الاذى عجيب ولكن الحديث سند واحد نعم انما اليك في الحاشيه قال رواه النسائي وابن السني عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا في المعروف من حد ضعيف نعم ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا يعني كنا روايات قد في حديث مع الحديث الثاني حديث التسمية نعم أقول سمعت هذا في القراءة القراءة الخاصة بالأبشار من طيب مجموع ثاني إن شاء الله نعم ويستحب له تقدم إذا قلنا الحديث إجماع الحديث هو خاص بالنسبة للقاعدة من أحد يعني إجماع كذا الحديث إذا خرج من غير الحمد لله الذي أغنى من الوعاء من أحد يتبع طرق الجهة واحد منهم هذه قاعدة التي هي فلان إجماع مو معناه أنه خاص به من جماع جهة الوقت من جماع الحديث هذا الذي تعاون به التقوى نعم هذا هو لكن كل يعلم يبين شيء يخفى عليها شيء من مجموعة الطرق وتبين تصريحه وهذا أو هذا من نعم يا رغم زمان هذا الحمد لله والثناء عليه رأيه نزال يعني خروج كان يرعاه غير في العظيم كان الله خرج منه أدى فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى وجهه ظاهر لأن كونه قال يستحب لا بد من دليل ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى نعم عند دخوله يقدم اليسرى عند خروج يقدم اليمنى كما في المسجد عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى هذا عند الدخول كان محل أذى يقدم اليسرى عند الخروج أحسن يقدم اليمنى ويستحب له تقديم اليمنى رجليه خروجا حتى مسجد ومنزل ولبس نعل وصفر كله ولبس النعل منزل قدر اليمنى الذي شرق اليوم تعالى حتى يرجع اليمين واذا خلع فليرجع الشمال هذا الخف هكذا الصراويين كل شيء له يمنى ويسرى يجب باليمين باليمين في البدء وبالخلف الخير يبدا باليسار وهكذا الدخول المنزل يبدا باليمين ويسار في الخروج نعم والمراد كذلك يبدا باليمين ويدخل باليسار نعم اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه نعم. وروى الطبراني في المعجم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه هذا الصحيح هذا الصحيح انفعل أحد اليمنى وإذا خلعه يبدأ باليسرى وانفعل أول ما سواه وأثر ما سواه فهذا هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيرهما. نعم نعم دابة في الدابة يصب فيها باليمين أو في الدابة. ما هو ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ ما هو هذا الشيخ؟ الشق الأيمن ينزل الشق الأيمن هي سارة هي سارة هي ينزل الشق الأيمن. نعم أما ثبت من الصلاة والسلام الساحة هي سارة هذا الشرف هي سارة لأنه هذا إجازة. نعم ولا الحديث يا شيخ من بقى الحديث كان النبي حد السلام كان دخول المنزل يعجبه السلام بين تلعونه وترجوه وصغوره ومشعبه كله هذا العمر العمر دخول المنزل العمر دخول المنزل. نعم يدخل المسجد. نعم ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. هذا هو في حديث ضعيف ولا غير هذا واحد يعمل ما هو اقوى هذا لان هذه الشراكة اعتماده على اليسرى عند قضاء الحاجة حديث ضعيف لكن يعمل عند قضاء الحاجة اللي يراها ان شاء الله يعتمد عليه رجله اليمنى او اليسرى او لا يعتمد على شيء منهما ليس في هذا الامر الامر واحد فقوله يأتي العسرى وعيد. نعم. يمر وقضى عن المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستلف على اليسرى وأن نوصد اليمنى. هذا صح لكن هذا وعيد وعيد شديد. نعم ويستحب له بعده إذا أعلى بعض أهل العلم السلام عليكم قول في الحاشية وعلل له بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج لكن هذا يعلم له يعلم أبنك من أسهل فقال هذا هو على منه. نعم ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد هذا السنة كان إذا خرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد هذا السنة في الفضاء الصحراء. نعم بفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. نعم ويستحب استثاره. نعم حتى لا ترى عورته. نعم ويستحب استثاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. من فرق بين اللون والغائط ببعض الأحاديث الدالة على ذلك البيان أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عنه حتى لا ترعى رأسه أو لا لأنه يعم إذا قضى حاجة كما يقول حاجة هناك غيره. ما جاء أحسن وهي أنه ستر ببعض الصحابة لا ما أدري لما جاء هذا من الاتصال أم لا طبعاً مع الصحابة ما أكلتها في هذا وفي الرسل. نعم هذا هو الأصل لأنه يحتاج إلى كشف العوار. نعم هذا يرى أحد يقول بأن يرى قائمة وليس يحصره. نعم وارتياده لقوله موضع الرخوة بتخفيف الراء بين الحشة بحال واضح لأنه إذا كان قاسي هذا يتخشش عليه إذا كان يقول في الأرض يتحرى الأرض اللينة حتى لا يتخشش عليه البول. نعم بحديث إذا بال أحدكم فليقصد لبوله رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا عليا ولعله لأن حجر عنه البول. نعم هذا إذا دعت هذا نعم فإن لم يجد مكانا رخوا أوثق ذكره ليأمن بذلك من رصاص البول. حديث هذا قال لا تحشي على شيء قال فجر الليل على شيء قال الله إليك حاشي البول قال عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتب لبوله موضعا والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك. أمر في ذلك الطهارة باب رجل يتلوه الجبل وأحمد الخيال فيه والحاكم من عرفة الطهارة والجبل الطهارة باب الاحتياج من طريقة الاحتياج عن رجل هكوة عن أبي موسى الأشعري الحديث ضعيف لأن نجاره على رجل الجبل سنة وقد صحح وإحاد من وافقه الجبل. يعني أقول معناه معروف حتى لو ما جاء في الحديث يتحرر الإنسان الصور غريب لا يرد عليه دولة ثم محل الجمس ويخل فوق جنسي ودور عنه جنسي مع الشر أو يصير ذكره بالأرض حتى لا يفتح على الشيء ورحمه. نعم.